لتكبيرة الإحرام في الصلاة المفروضة، فإنه أيضا لا يكبر عند التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. والأقرب عندي والله أعلم أنه يكبر، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه كثير من أهل العلم. يقول السائل إذا طاف الحاج طواف الإفاضة بلا وضوء جاهل الحكم، ثم عاد إلى بلاده وقد لا يتيسر له الرجوع ثانية إلى مكة، فما حكم ذلك؟ الحكم أنه لا شيء عليه إن شاء الله، ما دام ناسيا أنه على غير طهارة ولم يتمكن الآن من إعادة الطواف على الوجه الصحيح فإنه يعفى عنه، لا سيما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطهارة في الطواف ليست بشرط. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يرجع للطواف، ولكن يجب عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، ولكن لا دليل على إيجاب هذه الفدية. فالراجح عندي أنه إذا تعذر رجوعه إلى البيت فإنه لا شيء عليه، لأنه ناس والطواف قد حصل. يقول السائل: هل تخرج الأجنبية لأجل تعلم الواجبات من غير محارم ولا زوج؟ إلى أين تخرج؟ تخرج يعني من البيت. اسم هذا؟ تعلم الواجبات. على كل حال هو ما أعرف هل يقول تخرج مسافرة يعني في سفر من بلد إلى بلد، أو تخرج من بيتها إلى مدرسة. إذا كان المقصود تخرج من بيتها إلى مدرسة فهذا لا بأس به، بل قد يجب عليها أن تخرج إذا كان هذا العلم الواجب مما يتوقف عليه واجب دينها. وأما من سفر من بلد إلى بلد فإنه لا يجوز أن تخرج إلا بمحرم، ولا يجوز التهاون في هذا الأمر، فإن بعض الناس يتهاونون وتخرج المرأة من بلدها إلى بلد آخر بدون محرم، ويقولون إن الطائرة مسافتها قريبة وإن محرمها يودعها في المطار والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الثاني. فنقول هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ثم إنه من يؤمننا، فلعل الطائرة يكون فيها مانع لا تهبط في المطار المقرر لها فتذهب إلى مطار آخر، ثم ما الذي يؤمننا؟ فلعل محرمها الذي يستقبلها في المطار الثاني يكون له عائق يعوقه لا يصل إلى المطار لاستقبالها، فيستقبلها من ليس محرما لها، وحينئذ تقع الفتنة. لذلك لا يجوز للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر في الطائرة ولا غيرها بدون محرم، حتى ولو كانت مع نساء جيرانها أو نساء أهل بيتها وما أشبه هذا. فالإنسان يجب عليه أن يحفظ حدود الله وأن يحترم أوامر الله وأن يحفظ محارمه عما يكون سببا للفساد. يقول السائل: استلف مني رجل مبلغ من المال ودار عليه الحول عنده، هل يكون فيه زكاة علي أم لا؟ نعم، يجب عليك فيه الزكاة إذا كان غنيا، إذا كان المتسلف غنيا، بحيث لو قلت له في أي ساعة أعطني أعطاك فإنه يجب عليك زكاة هذا المال الذي في ذمته. أما إذا كان فقيرا فإن زكاته لا تجب عليك، وذلك لأن الفقير لا يمكنك أن تطالبه، فإن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن إذا قبضته ولو بعد سنوات طويلة من هذا الفقير تزكيه سنة واحدة فقط، وهي سنة قبضه، وما عداها من السنوات لا زكاة عليك فيه، بخلاف ما إذا كان على غني فإن الواجب عليك زكاته كل سنة. يقول السائل: أنا من سكان الرياض، وفي شهر رمضان المبارك أسكن في مكة أنا والعائلة، هل يجوز دفع زكاة الفطر على فقراء بمدينة الرياض حيث محتاجين إليها وأنا أدفعها رزا؟ نقول: الإنسان الذي من أهل الرياض إذا جاء إلى مكة فإنه يؤدي زكاة الفطر في مكة، ذلك أفضل له. أولا لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وهو سيكون في مكة. فإذا المعتبر المكان الذي أنت فيه زمن الوجوب. ثانيا أن دفع الصدقة في مكة أو الزكاة في مكة أفضل من دفعها في الرياض وفي غيرها من بلاد العالم. فهنا يترجح دفع الزكاة في مكة من وجهين. أولا أنك في مكان يكون زمن الوجوب فيه، وثانيا أن مكة أفضل من غيرها، فالأفضل بل الواجب فيما نرى أن تدفعها هنا في مكة. وإذا دفعتها من الرز فلا حرج عليك، بل إنها من الرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر، لأن حديث أبي سعيد في صحيح البخاري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فدل هذا على أن المعتبر الطعام، ولا شك أن عامة طعام الناس اليوم هو الرز. فإذا أخرج الإنسان من الرز سواء في مكة أو في غيرها عن زكاة الفطر كان ذلك أفضل وأولى، لأنه هو طعام الناس. نعم لو كنا في بلد يكون طعامه الأكثر والأشهى والدر أخذنا البر. لا، وهنا مسألة، وهو أن بعض الناس يفتي بإخراج الغيمة بدلا عن زكاة الفطر، وهذه الفتوى لا محل لها من النظر، لأن الشارع وهو حكيم فرضها صاعا من طعام، وفرضها من أجناس متنوعة مختلفة القيمة. ولو كان المعتبر القيمة أو أن القيمة مجزئة لكان الواجب صاعا من البر مثلا وما يقابل قيمته من غيره من الأصناف. فلما أوجب الشارع صاع من طعام مع اختلاف الأجناس والقيمة دل هذا على أن القيمة غير معتبرة ولا كافية. ولا يجوز للمسلم أن يقرر بدينه وأن يتجشم ما فيه شك وشبهة، فالواجب إخراج صاع من طعام، ولو أخرج بدلا عن الصاع من الطعام قيمته فإن ذلك لا يجزئه ولا تبرأ به ذمته. والعفو والشرع إذا جاء محددا ومبينا فإنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا للعقل فيه، لأن الشارع أحكم منا وأعلم بمصالح الخلق. وعلى هذا فنحذر إخواننا المسلمين من أن يغتروا بهذه الفتوى فيخرجوا القيمة وهي لا تجزئهم. ثم إن القيمة إذا أخرجت فإن الناس يختلفون في تقديرها، وعلى هذا فتختلف زكاة الفطر بحسب غرض الإنسان وهواه. وأيضا إذا أخذنا القيمة تبقى زكاة الفطر غير شعيرة ولا معلنة ولا مبينة، فإن الإنسان يمكنه أن يخرج من جيبه مقدارا من المال لا يشعر به أحد ولا يعلم به أحد، بخلاف ما إذا كان الطعام تكان وتبين ويعرفها الأهل في البيت والأولاد والصغار والكبار ويعرفون أنها زكاة مفروضة. كل هذه المصالح تقول إذا قلنا بجواز إخراج القيمة، مع أن هذا القول ليس له حظ من الأثر وليس له حظ من النظر. فعلى المسلم أن يحذر مثل هذه الأقوال التي يستحسنها قائلها مع مخالفة النص. وهذه الفتوى ليست ببعيدة عن فتوى كنت أحب أن يجد عنها سؤال ولكنه لم يجد، وهو ما أفتى به بعض الناس من أن الإنسان إذا وضع دراهمه في البنوك وربحت وأعطاه البنك ربحا فإنه يجوز أن يأخذ هذا الربح ويصرفه في المصالح العامة أو يتصدق به. فإن هذه الفتوى مصادمة للقرآن تماما، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالإنسان التائب إلى الله ليس له إلا رأس ماله فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن في حجة الوداع في عرفة في الخطبة العظيمة قال: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أعظم ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فتأمل كيف وضع النبي عليه الصلاة والسلام الربا، مع أن هذا الربا كان معقولا في الجاهلية في وقت يصح فيه عقد الربا، لأن عقد الربا إنما نزل متأخر، لأن تحريم الربا إنما نزل متأخرا، ومع ذلك أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا الذي عقد في الجاهلية. فكيف بربا يعقد في الإسلام ثم نقول لصاحبه خذه وتصدق به أو اصرفه في المصالح العامة؟ هذه الصدقة التي يتصدق بها صاحبه، صاحب الربا الذي أخذها بطريق الربا، إذا تصدق بها فإننا نقول إما أن يقصد بها التقرب إلى الله، وإما أن يقصد بها التخلص من إثمها. فإن قصد بها التقرب إلى الله فإنها غير مقبولة منه ولم يتخلص من إثمها، غير مقبولة منه، لأن الله يقول لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الحديث أن من كتب مالا من طريق الحرام فإنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار والعياذ بالله. فإن قال أنا أتصدق به لا أريد التقرب به إلى الله ولكني أريد أن أتخلص من إثمه، قلنا له إذا ما فائدة العملية ما دمت تعرف أن فيه إثما؟ فما هي الفائدة من أن تأخذه ثم تحاول أن تتخلص منه؟ لماذا لا تحاول أن تتخلص منه من أول الأمر وأن تدعه ولا تأخذه؟ فإذا قال قائل أنا أخذه لأنني إذا تركته لهذه البنوك، لا سيما إذا كانت بنوكا من بنوك الكفر، إذا تركته لهم يستعينون به على حرب المسلمين، نقول له إنه لا شيء عليك في ذلك، لأنك لم تعطهم شيئا من مالك، فهذا الربح الذي حصل من أجل وضع مالك في البنك ربح محرم لم يدخل في ملكك شرعا، فأنت الآن لم تسلطهم على شيء دخل في ملكك حتى نقول إنك تعينهم على حرب المسلمين في ذلك، بل نقول إن هذا المال وهو الربح الذي حصل من الربا لم يدخل في ملكك أصلا، لم يدخله الشرع في ملكك لأنه كسب محرم فلم يدخل في ملكك. وإذا كنت تريد أن تتحاجى هذا الأمر فلا تدخل مالك في بنوكهم من الأصل، لأنهم هم بلا شك لن يعطوك ربحا إلا وقد رابحوا أمثاله وأضعافه. فإذا أنت بمجرد إدخالك، إن كان إدخالك يكون سببا لعونهم على المسلمين، فإنه بمجرد إدخال مالك في هذه الأمور تكون قد أعنتهم على المسلمين. على كل حال هذه الفتوى ليس لها حظ من النظر ولا حظ من الأثر، بل هي مخالفة للقرآن. نعم إذا كان الإنسان وصل إليه مال ناتج عن الربا ولا يعرف صاحبه، مثل إذا كان لك وارث يتعامل بالربا وخلف لك مالا ولم تعرف ممن أخذ هذا الربا، فحينئذ نقول فصدق بما يغلب على ظنك أنه ربا بقصد التخلص منه لا بقصد التقرب به. وهذا فرق بينه وبين ما ذكرنا، لأن ما ذكرنا صاحب الربا معلوم وهذا صاحب الربا مجهول. ثم أيها الإخوة، إن في أخذ المسلمين للربا من بنوك هؤلاء الكفار طعن في الإسلام من جهة، لأن هؤلاء الكفار يعرفون أن الربا محرم حتى في شرائعهم، فإن الله تعالى صرح بأن الربا محرم على اليهود، والتوراة هي أصل كتب بني إسرائيل، فهم إذا أخذ المسلمون منهم الربا قالوا هؤلاء المسلمون يحللون الربا، فأين الصحة في دينهم؟ ومن الذي يعلم أنك إذا أخذت هذا صرفته في المصالح أو في الصدقة؟ هذا أمر مجهول، فحينئذ يكون في هذا طعن على المسلمين من حيث لا نشعر، حيث يقولون المسلمون يحرم دينهم الربا وهم يأخذون الربا. فالمهم أيها الإخوة أن على الإنسان أن يكون بصيرا في دينه، وأن يعرف أن ما حرمه الشرع نصا محددا مبينا فإنه لا مجال للعقل فيه، ولا يجوز للمسلم أن يعارض النص بمجرد رأيه، بل عليه أن يتهم رأيه وأن يعرف أن الحق والصواب فيما جاء به النص. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يرى الحق حقا فيتبعه ويرى الباطل باطلا فيتبعه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من شر حالنا فنضل، ونسأله أن يهدينا صراطا مستقيما وأن يهدي قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولم يأخذ حكم النجس فلا يكون نجسا، كذلك لو أن هذا الشيء اختلط به شيء من الخمر والخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن ادعى أو من اعتقد أن الخمر حلال فهو كافر مرتد، إلا أن يكون ناشئا جديدا في الإسلام فإنه يخبر به. المهم أن ما اختلط به خمر ولم يؤثر فيه شيئا فإنه لا يحرم، فينظر في هذه الأدوية وفي نسبة الكحول فيها، إذا كانت بحيث تؤثر فإنه يكون حراما ولا يجوز تناوله. واعلم أيها المسلم أن كل محرم فليس بدواء، لأن الله لم يحرمه إلا لضاره، والدواء نافع، فلا خير ولا دواء فيما حرم الله عز وجل. وبهذه المناسبة أود أن أتعرض لما هو معروف عند كثير من الناس في نجد، حيث يقولون إن الإنسان إذا كان فيه سعال يعني كحة فإنه يبرئها شرب لبن الحمير، وهذا ليس بصحيح، فلبن الحمير خبيث، والخبيث لا يأتي بطيب، ولا يجوز أبدا أن يشربه الإنسان. يقولون أي العوام الضرورات تبيح المحظورات، ونقول صدقتم، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الأدوية لا ضرورة إليها أبدا. وإنما نقول الأدوية لا ضرورة إليها، لأن الإنسان قد يشفى بدون دواء، ولأنه قد يستعمل الدواء فلا يشفى به. فالضرورة التي تبيح المحرم هي الضرورة التي لا تنتفع إلا بالمحرم، والتي يتيقن الإنسان أنها تنتفع به، مثل أن يكون الإنسان جائعا ويحتاج بل يضطر إلى أكل الميتة، فحينئذ يجوز له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه، لأنه في هذه الحال لا تنتفع ضرورته إلا بتناول الميتة، ونتيقن أنه لو أكل منها انتفع ضرورته بها. يقول السائل: ما رأي سماحتكم بطرح فلوس في البنك الإسلامي الخليجي بالمساهمة بتركها مدة 6 أشهر أو سنة، وعند ذلك يستلم الفائدة عليها؟ حسب ما سمعنا عن هذا البنك أن التصرف فيه تصرف صحيح، هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله، ولكن لا شك أنه خير من البنوك الربوية التي تتعامل بالربا صريحا والتي اشتهرت به، فإن الإنسان الذي عنده فلوس كثيرة ولا يستطيع تصريفها نرى أنه من الأحسن أن يضعها في هذا البنك الإسلامي، لأنه أقرب إلى السلامة، بل لا سلامة في وضعها في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن الإنسان إذا وضعها في هذه البنوك التي تتعامل بالربا فقد أعانهم على ذلك، أي على الربا، والربا أمره عظيم. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 5 والعياذ بالله، وقال: هم سواء. والله جل وعلا يقول في المرابين: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلان حرب على الله والعياذ بالله. فالربا أمره عظيم، ولا يجوز لأحد أن يساعد فيه أو أن يكتبه أو أن يشهد به، كل ذلك من المحرم المستوجب للعنة الله سبحانه وتعالى، واللعنة من كبائر الذنوب، ونسأل الله العافية، لأنها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولكن كثيرا ما يتساءل بعض الناس، يقول: أنا عندي دراهم ولا أتمكن من وضعها عندي في البيت، فهل يجوز أن أجعلها وديعة في بنك من البنوك بدون أخذ فائدة؟ كنت أقول إنه لا يجوز وأنه حرام، لأن ذلك تنمية لمال البنك وزيادة في أرباحه الربوية، ولكن بلغني أن البنوك هذه تتعامل بالربا وتتعامل معاملات أخرى مباحة، كالمساهمة في الشركات والمساهمة في الأراضي وغيرها من الأنواع المباحة، وحينئذ فيكون تصرفها جامعا بين الحل والحرمة. والإنسان إذا احتاج إلى وضع فلوسه في مثل هذا فنرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله، على أن في نفسي من هذا شيئا. يقول السائل: لدي سندات مساهمة في أرض من مدة سنتين وثلاث سنوات وهذه الأراضي لم تباع، فكيف أزكي عليها؟ هل يكفي الزكاة على رأس المال فقط؟ ثم هل يجوز إخراج هذه الزكاة في فقراء الحرم علما أنني من سكان الرياض؟ المساهمات لا شك أن الذين شاركوا فيها يريدون بها التجارة، وعلى هذا فتكون عروض تجارة. ونعرف المساهمات مساهمات الأراضي وما أشبهها مما يعد للبيع، بخلاف المساهمات التي تعد للنماء، فإن المساهمات التي تعد للنماء لا تجب الزكاة إلا في نمائها إذا كان من النقود لا في أعيانها. وسنمثل لذلك بعد أن نتكلم عن هذه المسألة بسلعة. مساهمات الأراضي تجب فيها الزكاة، فيقومها الإنسان، يقوم الأراضي هذه إذا كان من أهل الخبرة، يقومها بما تساوي عند تمام الحول ويزكيها، وحينئذ إما أن تكون قيمتها أكثر من ثمنها الذي اشتراها به أو أقل، إن كانت أكثر زكاها هي والربح، وإن كانت أقل لم يجب عليه إلا زكاة قيمتها ولا يزكي رأس المال كله، وإن كانت لا ربح فيها ولا خسارة زكى رأس المال، وإن كان لا يدري هل تخسر أو تردع زكى رأس المال أيضا. فهنا أربع حالات: الحال الأولى أن يعلم أنها رابحة فيزكي رأس المال والربح، الحال الثانية أن يعلم أنها خاسرة فيزكي ما تساوي ولا يلتفت إلى رأس المال، الحال الثالثة أن يعلم أنها تساوي رأس مالها بدون زيادة ولا نقص فيزكي رأس المال، الحال الرابعة أن يشك هل تخسر أو تربح فيزكي رأس المال أيضا، لأن رأس المال معلوم والزيادة أو النقص مشكوك فيهما ولا يترك المتيقن للمشكوك فيه. أما بالنسبة للمشاركات في أمور أخرى كالمشاركات في مولدات الكهرباء، يعني شركة الكهرباء مساهمت فيها، وفي النقل الجماعي وفي المعامل الأخرى، فهذه لا زكاة في المعدات إذا كان الإنسان لا يريد بسهمه التجارة وإنما يريد أن يبقى يستغل فائدته، فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة عليه فيما يحول عليه الحول من النقود الباقية. على أنني سمعت ولا أدري أن الحكومة تأخذ زكاة هذه الأشياء، وأنما سجل لدى الحكومة فإن الحكومة تأخذ زكاته، فإن صح ذلك فإن الزكاة التي تأخذها الحكومة تكون مبرئة للذمة ولا حاجة أن يزكي الإنسان مرة ثانية، وإذا كانت الحكومة تأخذ بعض الزكاة فإن عليه أن يخرج من زكاتها ما تبقى منها. والله أكبر. يقول السائل: رجل قطع السعي في الحج لعام منصرف ولشدة تعبه بعدما نام عدة ساعات أكمل سعيه من محل القصر بين الصفا والمروة، هل فعله صحيح وحجه تام أم لا؟ والله من الغفلة، الظاهر أن الرجل نام بين طرفي السعي ونام بين طرفي العام أيضا، كيف يكون العام الماضي فعل هذا الفعل ولا يسأل عن العلماء؟ هذا لا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي التهاون في الدين إلى هذا الحد، أن يصنع الإنسان شيئا في العام الماضي يصنع شيئا في العام الماضي ثم يسأل عنه الآن، هذا في الحقيقة أمر آسف له، ولكني مع ذلك أشكر السائل على أنه اهتم ولم يدع الأمر بدون سؤال. وجوابنا على هذا أن الرجل الذي سعى بعض السعي ثم تعب ثم نام ولما استيقظ أكمل السعي من مكانه الذي قطعه فيه، نقول له: لا تعد لمثل هذا، ولكن ما فعلته فإنه يجزئك إن شاء الله ولا شيء عليك، ولكن لا تعد لمثله. وبقي فقرة في السؤال الذي قبله، وهو أنه هل يجوز لمن كان في الرياض أن يدفع زكاته هنا في مكة؟ نقول نعم يجوز لمن كان في الرياض أو في غيره من بلدان المسلمين أن يدفع زكاته للفقراء هنا في مكة، ولكننا نقول له ينبغي أن تتحرى في الفقراء، فإن كثيرا من الناس يسألون وليسوا بأهل للزكاة، فإذا كان يعرف أحدا يعطيه زكاته ويثق به فإنه لا بأس به. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي المتيمم أكثر من فريضة بتيمم واحد، كأن يتيمم للظهر ثم يصلي بهذا التيمم العصر؟ تقدم هذا في جلسة سابقة وبينا أن القول الراجح أنه يجوز للإنسان أن يتيمم صلاتين أو أكثر، أن يصلي صلاتين أو أكثر بتيمم واحد، حتى لو تيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء فصلى خمس صلوات فإن ذلك لا بأس به، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فبين جل ذكره أن هذا طهارة، وإذا كان طهارة فإنها لا تزول إلا بناقض شرعي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصابته جنابة وليس عنده ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرة. ثم إنه صح عنه أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور بفتح الطاء وهو الشيء الذي يتطهر به، فكما أن الماء طهور فالتراب كذلك طهور، إذن فالماء يطهر والتراب يطهر. وإذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة على أن التيمم مطهر فإنه يجب بقاء هذه الطهارة إلا بناقض ينقضها، وعلى هذا فيجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه صلاتين أو أكثر ما دام على طهارته. يقول السائل: امرأة متنمطة ومتوشمة جاءت لتؤدي العمرة فما حكمها؟ المتنمطة هي التي تنتف شعر وجهها سواء الحواجب أو غير الحواجب للتزين والتجمل، وهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأما الواشمة فهي التي تغرز تحت الجلد شيئا من اللون أسود أو أخضر أو غيره، هذا الوشم معروف، وهو يتخذ أيضا كوشي تتجمل به الواشمة أو الواشم. الوشم أيضا ملعون فاعل والعياذ بالله، الواشمة والمستوشمة كلاهما ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الواشمة في الغالب يفعل بها ولكن المستوشمة يفعل بها غالبا وهي صغيرة، فالإثم على من وشمها، أما هي فليس عليها إثم لأنه يفعل بها في حال الصغر وهي غير مكلفة. وأما النمص فهو من فعل المرأة بعد التكليف، كل امرأة تستطيع أن تنمص وهي كبيرة، وعلى كل حال فإن العمرة لا تتأثر بذلك، بل إنها تصح عمرة النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، لا دخل لهذا في العمرة. يقول السائل: أنا عندي امرأتي وبناتي ولهن أساور من ذهب، هل فيه زكاة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، فمن العلماء من يرى أن الفل إذا أعد لللبس أو العارية فلا زكاة فيه، وإن أعد للأجرة أو للنفقة ففيه الزكاة، أو لم يعد لهذا ولا لهذا بل هو باق هكذا ففيه الزكاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وحجتهم في ذلك أنه روي عن خمسة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الحلية تجب فيه الزكاة مطلقة سواء أعد للنفس أو العارية أو النفقة أو الأجرة أو أعد هكذا باقيا. واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب زكاة الذهب والفضة من غير استثناء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أو لا يؤدي منها حقها، والحق أول ما يدخل فيه الزكاة، لقول أبي بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال. قال: لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عام لم يستثن منه شيء، والمرأة التي عندها الحلي هي صاحبة ذهب وفضة، ولهذا تقول المرأة: عندي ذهب، تقول: عندي فضة، فتعترف هي أنها صاحبة ذهب وفضة. فمن ادعى خروجها من هذا الحديث فليأتي بالدليل. ثم قالوا أيضا: لنا أدلة خاصة في ذلك، منها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالوا: لا. قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكرك أن يثورك الله بهما سوارين من نار، فقلعتهما وقالتهما لله ورسوله. قال: في بلوغ المرام. قال ابن حجر: في بلوغ المرام. فأخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدا من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولكن هذا القول يقولون إنه لا تجب الزكاة حتى يبلغ الحلي نصابا، فإن كان دون النصاب فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: ما بلغ أن تزكى، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته. وزكاة الذهب على حسب ما حررناه 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه، هي بالأصل 20 مثقالا، هي بالأصل 20 مثقالا، وقد حررنا المثاقيل هذه فبلغت في الجنيهات السعودية 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه. فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يزن 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه فإنه يجب عليها أن تزكيه، سواء كانت تستعمله أو لا تستعمله، وسواء كانت تعيره أو لا تعيره. وأما ما دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وبقي النظر في مسائل: أولا، من أين تخرج الزكاة؟ هل تخرج من هذا الحلي؟ بمعنى أن المرأة تخرج خاتما أو دوارا يقابل الزكاة أو ما أشبه ذلك؟ نقول: ليس هذا بواجب، بل تخرج إما من الحلي، وإما أن يقوم الحلي بما يساوي مستعملا وتخرج ربع عشر القيمة. مثلا إذا كانت امرأة اشترت هذا الحلي 10,000 ريال في العام الماضي، وهذا العام نزل الذهب كما هو معروف، صار هذا العام لا يساوي إلا 8,000، فليس عليها إلا زكاة 8,000، وهو ربع العشر، يعني 25 ريالا في الألف. كذلك أيضا إذا قدر أن المرأة ما عندها مال، هل يلزمها أن تبيع من هذا الذهب لتؤدي الزكاة؟ نقول: إن تبرع زوجها أو أحد من أهلها لها بالزكاة فلا حرج في ذلك وتخرجها دراهم، وإن لم يتبرع فإنها تبيع من الحلي ولا تزال تبيع منه حتى يصل إلى ما دون النصاب، وإذا وصل إلى ما دون النصاب لم يكن فيه زكاة. وأما قول بعض العوام إنكم إذا أوجبتم عليها أن تبيع ذهبها خلصت من الذهب ولا بقي عندها شيء، فهذا عدم معرفة منهم. نقول إنه إذا أدت الزكاة ووصل إلى ما دون النصاب توقف ولم يكن عليه زكاة حينئذ. هذه أقوال أهل العلم في ذلك على خلاف فيها وعلى تفاصيل لا يحضرني بعضها الآن، إنما هذا هو رأس الخلاف. وقد تقدم لنا في مجلس أن الخلاف بين أهل العلم يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، وما كان غير موافق وجب اقتراحه واتباع الهدى، ولا عبرة بالأقيسة التي تخالف بها النصوص، وإنما العبرة بما دل عليه النص، وما دل عليه النص فهو القياس الصحيح. ما هو النص هذا؟ النصاب قلت لك إنه 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني 11.5 تقريبا. وإلى هنا انتهى هذا الدرس. ويقول الله أعلم أو يقول اسأل العلماء. وقد ذكروا أن أهل خراسان اختلفوا في مسألة، فبعثوا رجلا من خراسان إلى مالك في المدينة. وتعرفون في ذلك الزمن المسافة من خراسان في أقصى المشرق إلى المدينة صعبة جدا. أرسلوا هذا الرجل إلى مالك رحمه الله في المدينة وقال له اذهب بهذه المسألة إلى إمام ذات الهجرة ليخبرنا بها. فذهب الرجل إلى مالك في المدينة وسأله عن المسألة فقال انتظر حتى أنظر. فبقي الرجل أياما ثم قال له يا أبا عبد الله أريد أن أرجع ماذا أقول؟ قال قل لأهل خراسان إن مالكا يقول لا أدري لا أدري. قال كيف ذلك؟ إمام دار الهجرة وبعثوني إليك من هذه المسافة وأرجع بلا أدري؟ قال نعم. اذهب وقل لهم إن مالكا يقول لا أدري. هذا وهو مالك بن أنس إمام من العلم الأربعة يقول بما لا أدري إنه لا يدري. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء فينتظر الوحي، كما سئل عليه الصلاة والسلام عن الظهار فانتظر الوحي حتى نزل، وأحيانا يفتي بما يفتي عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه الوحي بقيد أو شرط أو ما أشبه ذلك، مثل ما سئل عن الشهادة فقال إنها تكفر كل شيء ثم سكت ثم قال أين السائل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى. المهم أحذر إخواني من طلبة العلم ومن العوام، وأحذر نفسي أولا أن أفتي بما لا أعلم أو أفتي أحد بما لا أعلم، لأن المسألة خطيرة. والمفتي معنا يشهد على الله أن هذا حكم الله، يشهد على الله أن هذا حكم الله، فالمسألة خطيرة جدا. والذي أفتاه بأن يتصدق به، وأظني أبعدت عن القضية وأعيدها مرة ثانية، رجل عامل عند إنسان فخانه ثم هداه الله وتاب وأراد أن يخرج من هذه الخيانة، فأفتاه بعض الجهال وقال له تصدق به. نقول له يجب عليك أن توصل الحق إلى صاحبه، ما دام صاحبه معلوما لك يجب عليك أن توصله إليه، فإن كان قد مات فأوصله إلى ورثته، فإن كنت لا تعلم به نسيته أو لا تدري من ورثته فحينئذ يأتي دور الصدقة، لأن المال حينئذ يكون مجهولا مالكه، وحينئذ تصدق به لمالكه، والله تبارك وتعالى يعلم. نعم. ما حكم استخدام السواد في النساء الشيء؟ السواد تقدم لنا الكلام عليه وبينا أنه لا يجوز صبغ الشيء بالسواد، لا للمرأة ولا للرجل، لا للذي شاب وهو صغير ولا للذي شاب وهو كبير، كلهم لا يجوز لهم أن يسودوا شعورهم التي قضى الله تبارك وتعالى أن تكون بيضة، وإنما يغيرونها بلون غير السواد، بلون أحمر، بلون أصفر، بلون بين السواد والحمرة لا بأس. وأما بالسواد الخالص فهذا لا يجوز، لأن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال وجنبوه السواد، ولأن ذلك مضاد لما قضى الله تبارك وتعالى من طبيعة البشر أنهم إذا كبروا ابيضت شعورهم. يعني يجوز الأصباغ. نعم، أصباغ الشعر للنساء غير السواد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت في المسجد الحرام؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في المسجد الحرام وفي غيره أيضا. يقول السائل: رجل اشتغل بتجارة المخدرات واشترى من أموالها أرضا وعمائر ثم ترك هذه التجارة وتاب إلى الله منها، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من الأراضي والعمائر التي اشتراها من تجارة المخدرات قبل توبتها أم لا؟ هذه المسألة فيها إشكال عندي ولم تتحرر بعد، ولكن نظر الآن أن كل من خلف له وارثه مالا وهو حرام بكسبه لا بعينه، يعني ليس مالا لشخص معين يجب عليه رده، فإن إثمه على الميت وغنيمته للوارث. هذا هو الذي عندي الآن، والمسألة تحتاج إلى تحرير، ولعل الله تعالى أن يفتح العين بعد ذلك ثم نجيب عنها. القرار الولاء سنة أم واجب؟ وهل يستوي في ذلك سكان الطائف وجدة مع غيرهم، وكذلك من أخذ عمرة ومن لم يأخذ؟ تقدم الكلام على هذا ولعل السائل لم يحضر. طواف الوداع واجب لحرير بن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فكلمة خفف عن الحائض يعني أن المرأة إذا كانت عند الخروج حائضا فإنه ليس عليها طواف وداع، وكلمة خفف عن الحائض يدل على وجوبه على غير الحائض، لأنه لو كان غير واجب لكان خفيفا على الجميع، إذ غير الواجب خفيف على كل أحد لأنه يستطيع تركه. فطواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر، كل من أتى بحج أو عمرة فإنه يجب عليه أن لا يخرج حتى يطوف للوداع. إلا أن البخاري رحمه الله في الصحيح أشار إلى مسألة ليس بها وداع، وهي أن الرجل إذا جاء معتمرا وطاف وسعى وحلق ثم خرج من فوره فإنه حينئذ لا وداع عليه اكتفاء بالطواف السابق للسعي. وأهل العلم أيضا قالوا لو أن الحاج أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزاه عن طواف الوداع، ومن المعلوم أن طواف الإفاضة في الحج يعقبه السعي للمتمتع أو للقارئ والمفرد إذا لم يطوفها مع طواف القدوم، إذا لم يسعى مع طواف القدوم. فدل هذا على أن الحيلولة بالسعي لا تضر. الجواب إذن ملخصه: يجب طواف الوداع على غير الحائض ومثل النفساء على كل من أدى الحج أو العمرة، إلا أن المعتمر إذا خرج من فوره فلا وداع عليه. يقول السائل: رجل توفي ووصاني إخراج سل، أرجو إرشادي إلى طريقة إخراجه وتوضيعه. الذي أرى والكلام لمن ابتلوا بمثل هذه الأمور، الذي أرى أن الإنسان إذا أراد أن يخرج لنفسه برا فليخرجه في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان هكذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالذي أرى إن الإنسان الذي بيخرج يخرجه في حياته وهو حي يشاهده ويعلم أنه بلغ مبلغه، وأحسن شيء فيما أرى هو بناء المساجد، فإن صرف المال في بناء المسجد من أفضل ما يكون، لأن المسجد بيت الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فسمى المساجد بيوت الله. ثم إن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كما صح ذلك عن عثمان بن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم إن المسجد محل المصلين والقارئين والمتعلمين والمعلمين والذين يهون إليه في الصيف ويهون إليه في الشتاء، وفيه مصارف عظيمة. ولهذا أرى أن الإنسان يصرف ثلثه في مثل هذا لأنه أفضل وأنجح وأسلم من النزاع فيما بين من النزاع بين الورثة. فإننا نرى الآن وعند كثير من الناس يحصل نزاع بين الورثة في هذه الأثلاث. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال الذي أوصي إليه بثلث ميت، فأرى أنه إذا كان للميت فقراء من أقاربه فإنه يصرفه فيهم، لأن صرف المال في الأقارب من أفضل الأعمال. ولهذا لما أنزل الله تعالى هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة. وبيرحة هذه اسم لبستان كانت مستقبلة المسجد، يعني أنها خلف المسجد النبوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه. يعطيهم إياه على حسب حاجتهم وفقهم وعلى حسب قربهم من الوصي من الموصي. انت معلش المال المحمول لبناء المسجد وحال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ إذا كان هذا المال عند مالكه فإنها تجب عليه الزكاة، وذلك لأنهم لا دار على ملكه. ولهذا لو أن الإنسان احتجز من ماله دراهم لأجل بناء المسجد ولم يبني بها المسجد فإنها إذا احتاج الإنسان شيء من ماله لبناء المساجد فإنه يجوز أن ينفذه ويجوز أن لا ينفذه. فأقول أيها الأخوة في الجواب، إذا كان الذي احتجز هذا المال هو المالك فعليه الزكاة، أما إذا كان المال المحجوز لبناء المساجد عند إنسان يتقبل الدراهم من الناس لبناء المساجد فإنه في هذه الحال ليس عليها زكاة، لأن مالكها أخرجها عن ملكه حيث أعطاها هذا الوكيل الذي يتقبل الدراهم من الناس ليبني بها المساجد. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز للإنسان إذا أوتر أن يصلي ركعتي الطواف إذا طاف؟ نقول نعم يجوز أن يصلي ركعتي الطواف إذا طاف بعد الوتر، لأن هذه الصلاة ليست من قيام الليل بل هي صلاة لها سبب. وهكذا أيضا لو أن الإنسان بعدما أوتر توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء فإن ذلك لا حرج عليه، وإنما المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إذا كان الإنسان يريد أن يقوم بالليل فليجعل قيام الليل آخره الوتر. وأما الصلاة التي تشرع لسبب فإنها مقرونة بسببها، يفعلها الإنسان متى وجد هذا السبب. وبهذه المناسبة أود أن أقول إننا في هذه الليلة أوتر الإمام في التراويح، وسيكون قيام في آخر الليل ويكون وتر أيضا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خرجه الخمسة عنه أنه قال لا وتران في ليلة، فالإنسان لا يوتر في الليلة مرتين. ومن أحب أن يتابع الإمام التراويح ويدخل في الوتر وهو يريد أن يقوم من آخر الليل فليشفع الوتر، بمعنى أنه يدخل مع الإمام الذي يوتر وينمو من أول الصلاة أنه يريد أن يصلي ركعتين، فإذا سلم الإمام من الوتر قام وأتى بالركعة الثانية، ثم إذا قام في آخر الليل يوتر مع الإمام الثاني. والله أعلم. استعمال السبحة إن كانت لهوا ولعبا كما يفعلها بعض الناس ينهو بها ويعبث بها فلها حكم، وإن كان لأجل أن يعد بها التسبيح فإنها لا تنبغي، فإن عبد التسبيح بالأنامل أفضل لأنهن مستنطقات كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في عبد التسبيح بالمسبحة في محاذير. المحذور الأول أن الذين يعتادون هذا التسبيح تجد يفرغ حبات المسبحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو لا يدري ما يقول وهو غافل، تجد يطالع بالناس يمين ويسار وهو يفرغ هذه المسبحة، فحينئذ يكون مسبحا وهو غافل القلب. أيضا يخشى عليه من الرياء بين الناس، لا سيما هذه المسابح الطويلة التي يكون فيها نحو 1000 حبة وما أشبه ذلك، فيخشى أن يكون الإنسان يرائي بها الناس ويقول انظروا إلي يسبح الله تعالى 1000 مرة أو ما أشبه ذلك. المهم أن استعمال المسابح لعد التسبيح أمر لا ينبغي، والحمد لله أن في الأصابع ما يغني عن ذلك. يقول السائل: هل ينقض الوضوء الشيء اليسير من لحم الإبل؟ لحم الإبل ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال للسائل إن شئت، فقال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ووجه الدلالة من ذلك أنه جعل الأمر مفوضا إلى السائل في لحوم الغنم، وأما لحوم الإبل فقال نعم، فدل هذا على أنه لا مشيئة للإنسان في الوضوء من لحم الإبل وأنه لا بد من الوضوء منه. وقد عرض ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل. وهذا أمر، فيجب على المرء المسلم إذا أكل لحم إبل قليلا كان أم كثيرا نيئا كان أم مطبوخا، يجب عليه أن يتوضأ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لحم البقر والغنم وغيرها من اللحوم فلا ينقض الوضوء. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعالى جدك؟ معنى قول الإنسان وتعالى جدك، وهذا يقول الإنسان في استفتاح الصلاة، معناه تعالت عظمتك ومجدك وسلطانك، أي عظم وعلى، فلا سلطان لأحد ولا عظمة لأحد فوق عظمة الله تبارك وتعالى، هذا معنى قولي وتعالى جدك. تقول السائل: هناك بعض الأخوات من البلاد العربية يقولن أنه لا يجوز تغطية الوجه عند السجود لأنه لا بد أن يلامس الجبين الأرض، وأن الحجاب مانع لذلك كما جاء بالفقه الحنبلي بالفقه الشافعي. الحجاب لا شك أن المرأة إذا سجدت وقد غطت وجهها فإن الحجاب يحول بينها وبين الأرض، ولكن هذه الحيلولة للحاجة لأنها محتاجة إلى ذلك إذا كانت تصلي بين الرجال، لا بد أن تستر وجهها، وحينئذ إذا سترت وجهها فإما أن تلقيه على ما هو عليه وتسجد على حمارها، وإما أن تخلعه عن وجهها عند السجود، وهذا يستلزم حركتين: حركة لخلعه عند السجود وحركة لتغطيته إذا قامت من السجود، ولا داعي لهذه الحركة، فإذا سجدت عليه فلا حرج عليها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يضعون ثيابهم ويسجدون عليها يتقون بها الحر، فدل هذا على أن الإنسان المصلي إذا اتصل على شيء متصل به من ثيابه للحاجة إلى ذلك فلا حرج عليه فيه. تقول السائل: هل يجوز للنساء إذا كن أكثر من 2 أن يعتمرن بدون محرم أم لا؟ وهل يجوز لها الطواف أم لا بدون محرم؟ وإذا كان يوجد محرم إحداهما هل ينوب عن الأخرى؟ أما السفر بلا محرم فلا يجوز، سواء كانت المرأة معها نساء أم لم يكن معها نساء، وسواء كان السفر في الطائرة أم في السيارة أم في السبيل كل ذلك حرام ولا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، خطب به عليه الصلاة والسلام، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تجرت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ولم يقل هل معها نساء، ولم يقل هل هي كبيرة أو شابة، ولم يقل هل هي آمنة أم خائفة، فدل هذا على وجوب المحرم للمرأة إذا سافرت بكل حال. وأما طواف المرأة وحدها بلا محرم فلا حرج عليها في ذلك لأنها ليست مسافرة، فكما أنها تأتي إلى المسجد الحرام وتصلي بدون محرم فلها أيضا أن تطوف بدون محرم. الشيخ ولا الحاجه الشيخ نعم مثل ايش؟ لعدم وجود من وصلها الى القاعه ومحرمها بانتظارها، نقول لا يجوز حتى يذهب الزوج معها او يستخدم محرمها من القاعه ويسافر بها، ليس جائزا ابدا، لان الذي ينتظرها هناك هل نحن امنون من أن الطائرة تهبط في المطار قد يعتريها شيء تذهب إلى مطار آخر أو ترجع إلى المطار الذي أطلعت منه؟ نعم. وأيضا محرمها الذي ينتظرها هل هو مأمون؟ قد يعتريه شيء وهو مقبل فلا يصل إلى المطار حين هبط الطائرة. كل هذه الاحتمالات وإن كان هذا الاحتمال قد يكون 20% لكن المفاسد العظيمة تدرأ بالشرور وإن كانت بعيدة. لا يجوز أبدا، لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم إطلاقا. يقولون بالجهة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الرسول فقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الشيء إذا ثبت به النص ما في جدال. أين الشيخ جزاك الله خير، ما حكم صلاة الإمام بجماعة وهم لهم كارهون؟ صلاة الإمام إذا كان الجماعة يكرهونه، نرى أنه إذا كان الإمام الجماعة يكرهونه نرى له أن يترك الإمام، لأن المقصود من الجماعة الإلفة والمودة والمحبة، فإذا كانت الملائمة مع أهل المسجد لم تحصل فالذي نرى أن الإمام ينتقل إلى مسجد آخر والأمر واسع ولله الحمد. حكم الصلاة لأنها صحيحة. يعني نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من علمنا.